تاريخ محفور مسجل في حي الصبرة. فجر الإذهان استشهد وتبسم آثار، والفارس لما نترجل والكرسي المهرة، روح تودع الجامع ويفارق هالدار. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي أحمد ياسين ورفاقه يا خير الأبطال. بيد الغاصب هالغدارة لما انهب تغتال، أحمد ياسين ورفاقه يا خير الأبطال. يا فلسطين رجالك زينة الرجال، يا فلسطين رجالك زينة الرجال. أرض الشهداء رح تتحرر وتتكلم بالغار، أرض الشهداء رح تتحرر وتتكلل بالغار. تاريخ محفور مسجل في حي الصبرة، فجر الإذهان استشهد وتبسم آثار، والفارس لما نترجل والكرسي المهرة، روح تودع الجامع ويفارق هالدار. الأسد الرابط على الكرسي عز بإيده سلاح، بالجسد المشلول جاهد ويداوي الجراح. حامل قصة شعبه قلبه يعاني من رياح، حامل قصة شعبه قلبه يعاني من رياح. وين اللي حبوا الكراسي وناموا بيوم الثار؟ وين اللي حبوا الكراسي وناموا بيوم الثار؟ سجل في حي الصبرة، فجر الإذهان استشهد وتبسم آثار، والفارس لما نترجل والكرسي المهرة، روح تودع الجامع ويفارق هالدار. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي الحرة بتهدي لك تاج الاستشهاد، هذا البادي هو الأظلم والحق بينعاد. أرضك الحرة بتهدي لك تاج الاستشهاد، هذا البادي هو الأظلم والحق بينعاد. على دمك احنا توحدنا اشتدت البلاد، على دمك احنا توحدنا اشتدت يا شيخ الأحرار. تاريخ محفور مسجل في حي الصبرة، فجر الإذهان استشهد وتبسم آثار، والفارس لما نترجل والكرسي المهرة، روح تودع الجامع ويفارق هالدار. بعيونك الهلال بيسطع يعلن يوم العيد، عطرك ملى الدار وهفهف رايات التوحيد. بعيونك الهلال بيسطع يعلن يوم العيد. ودعناك بأحلى فرحة على صوت الزغاريد ودعناك بأحلى فرحة على صوت الزغاريد يا صرخة الله أكبر هزت الاستعمار يا صرخة الله أكبر هزت الاستعمار تاريخ محفور مسجل في حي الصبرة فجر الاثنين استشهد وتبسم آثار الفارس لما نترجل والكرسي المهرة روحه تودع الجنة